المضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد وقفنا مع المصنف رحمه الله عند قولهم مسألة لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع المصنف بعد أن أهل الكلام على مسألة التحسين والتقبيح ذكر ما ذكره المعتزلة ورد عليهم كما هو معلوم وذكر الأقوال ذكر الأدلة التي ذكرها الغزالي رحمة الله عليه وذكرنا أن دعاوى المعتزلة تنحصر في ثلاثة أمور دعواهم أن في الفعل صفة ذاتية تقتضي أن يكون حسنا أو قبيحا ودعواهم أن هذا يثبت بعلم ضروري ودعواهم أن ما اتفق عليه العقلاء يكون دليلا على الصحة قد مر رد عليهم في هذه الأمور الثلاث ثم المصنف عرج على مسألة شكر المنعم هو واجب بالعقل أو واجب بالشرع وهي مسألة مفرعة على مسألة التحسين والتقبيح والتحسين والتقبيح له فروع كثيرة ومتعددة استوفى الطوفي رحمه الله بعضنا ذكر الطوفي رحمه الله جملة منها في كتابه المعروف التحسين والتقبيح ولها جذور في باب المعتقد كما هو معروف ولها فروع فقهية بنيت عليها وهذا يوجد عند الأحناف بكثرة نظرا لتأثرهم بمذهب المعتزلة ولأن غالب المعتزلة كانوا على مذهب الحنفية من ناحية الفقهية كانوا أحنافا منهم من كان شافعي ولكن غالبهم كان حنفيا لهذا لتعثر الفقه الحنفي بهذه المسألة بمسألة التحسين والتقبيح كما تعثرت عقائد الماتريدية بهذا وتعثرت عقائد الأشاعرة كذلك بهذا المبدأ وهو كما هو معلوم هو مبدأ الحقيقة محل بحثه بتأصيل وكذا هو في كتب علم الكلام وقفنا عند قوله مسألة لا حكم للأفعال قبل ورود الشرع هذه لا حكم للأفعال على مذهب الأشاعرة معلوم أنه قبل ورود الشرع لا حكم وأن الفعل لا يحكم وأن العقل لا يحكم بشيء وأن العقل إنما يحكم تبعا لما جاء به الشرع وقبل ورود الشرع فلا حكم لا العقل يحسن ولا يقبح وإنما المسألة مفروضة عند المعتزلة وإن كما قال الزركشي رحمة الله عليه أنه تبع بعض الأشاعرة طبع فيها المعتزلة في هذه المسألة وذكروا أقوالا في الأمور قبل ورود الشريعة قبل ورود الشرع أما في الأصل على قاعدة الأشاعرة قبل ورود الشرع لا حكم لا إباحة ولا وجوب ولا تحريم لا يوجد حكم والعقل لا يحسن ولا يقبح وإنما ذكرها بعض المعتزلة فتبعهم بعض الأشاعرة في المسألة وبعض الفقهاء الأشاعرة في المسألة كما ذكر الزركشي رحمة الله عليه والمسألة كذلك مفروضة عند المعتزلة فيما لم يقف العقل على تحسينه أو على تقبيحه أما ما وقف العقل على تحسينه فإنه يحكم بأنه واجب وما حكم العقل بأنه قبيح فإنه يحكم بأنه ما فعله أنه حرام ولا يجوز فعله وإنما المسألة مفروضة عندهم فيما لم يدرك فيما لم يدرك فيه العقل لا حسن ولا قبح. هذا الفعل الذي لم يدرك فيه العقل لا حسن ولا قبح ما حكمه قبل ورود الشريعة ومعلوم أن هذه المسألة هي كما يقول مثلا الشاطبي من المسائل التي في الحقيقة لا أثر لها إنما هي من الأمور الزائدة في علم أصول الفقه أي من مسألة لا ينفع لا يضر جهله ولا ينتفع بعلمه لأنها لا يبنى عليها شيء لأن المسألة تتكلم في حكم الأفعال قبل ورود الشريعة وقد وردت الشريعة العمل كهالكلام ويرجع في مسائل ما لم يرد فيه نص في الشريعة إلى كونه يشتمل على منفعة أو يشتمل على مفسدة كما هو معلوم. على أي حال فالمسألة تناولها كما تناولها المصنف ونذكر ما ذكره المصنف رحمه الله فيها تبعا للإمام الغزالي وقد اختصر كلام الغزالي اختصارا جيدا واستوعب ما ذكره الغزالي من الأقوال على جهة الاختصار ولم يخل فاختصار هذا اختصار مفيد. قال وهذه المسألة مصورة فيما يتوقف معرفة حكمه على الشرع والدليل عليه أن الأحكام مستفادة من الشرع على ما تقدم تقريره فإذا لم يرد شرع فلا حكم قبل ورود الشرع لا حكم عند الأشاعرة لأنه لم يرد شرع وما دام أن الشرع لم يرد إذن فلا حكم في المسألة. وافترقت مذاهب المعتزلة ثلاث فرق فذهبت فرقة إلى أن الأفعال على الحظر وفرقة إلى أنها على الإباحة وفرقة على أنها على الوقف. والمسألة كما قلنا إنما فيما لم يدرك فيه العقل حسنا ولا قبحا. أما ما أدرك فيه الحسن فهو محمول على الوجوب عندهم وما أدرك فيه العقل قبح فهو محمول على التحريم عندهم. وإنما فيما توقف فيه العقل وقد مر معنا أن المعتزلة ذكروا مسائل لا يمكن للعقل أن يهتدي إلى الحكم فيها وتوقفوا فيها وما حكموا. هذه الأفعال ما حكمها؟ هل هي على الحظر أم هي على الإباحة أو هي على الوقف؟ قال الشارح رحمه الله وهذه المذاهب كلها باطلة. هذه المذاهب أي من قال بالحظر أو من قال بالإباحة أو من قال بالوقف قال هذه مذاهب كلها باطلة. ثم تتبعها مذهبا قال أما إبطال مذهب أصحاب الحظر فنقول لو اقتضى العقل حظر سائر الأفعال قبل ورود الشرع استحال أن يرد الشرع بإيجابها. قال في الرد على هؤلاء الذين قالوا بالحظر قالوا لو اقتضى العقل الحظر فيها قبل ورود الشرع لاستحال أن يرد الشرع بإيجابها فيما بعد لأن الشرع لا يرد بما يخالف العقل. فلو اقتضى العقل أنها على الحظر فإنها يستحيل أن ترد فيما بعد على جهة الإيجاب أو على جهة الإباحة لأن قالوا لا يمكن أن تتبدل كما يستحيل أن يرد بتبديل صفات الجوهر فما كان جوهرا لا يمكن أن ينقلب عرضا وما كان عرضا لا يمكن أن يصير جوهرا. فما اقتضى العقل إجابه لا يمكن أن يرد الشرع به على جهة الإباحة أو على جهة الإيجاب وإلا أدى بنا إلى قلب الحقائق. ثم إن المعتزلة إن حكموا بالحظر ورغم أن المسألة عندهم في الحقيقة العقل لم يهتدي إلى جهة القبح فيها لنقول إذن ما هو مدرك القبح ها هنا؟ ما هو مدرك القبح في المسألة؟ وقد فرعتم على أن العقل هو الذي يدرك القبح فيترتب عليه الحظر، أو يدرك الحسن ويترتب عليه الإيجاب، وأن مرد إدراك المسألة إلى العقل، وها هنا العقل قد توقف وما أدرك شيء. إذن فمن أين جاء الحكم بالحظر؟ من أين جاء الحكم بالحظر؟ أي ما مدركه؟ ما مدرك هذا الحظر؟ فلهذا كانت المسألة مشكلة عند المعتزلة، ولهذا البعض تردد في المسألة، أي في حكم الأفعال قبل ورود الشرع، تردد في توجيهها على كلام المعتزلة. فبعضهم قال أنها بما ما لم يرد فيه نص، ما لم يحكم فيه العقل، وهذا هو الذي تقتضيه قواعد المعتزلة، لأن المعتزلة ما حكم فيه العقل بحسن فهو حسن، وما حكم فيه بقبح فهو قبيح، وهو واجب وحرام على جهة مدرك العقل. فلهذا لا يمكن أن يختلفوا في الأحكام قبل ورود ماذا؟ قبل ورود الشرع. إذن فما ما توقف فيه أو ما وقع فيه الخلاف بينهم إنما هو فيما لم يدرك فيه العقل، وإذا كان العقل لم يدرك فيه شيء إذن فما هو مدرك الحظر؟ وما هو مأخذ الحظر؟ وما دليله؟ فلهذا كان هذا القول، أي من قال بالحظر كان قولا ضعيفا. ثم كما ذكر الشارح، ذكر المصنف رحمه الله أنه لو كانت على الحظر ما صح أن تكون واجبة فيما بعد أو مباح. قال وبهذا الطريق نرد على أصحاب الإباحة إن قالوا العقل يقتضي إباحتها حكما منه، فإنه يلزم منه استحالة ورود الشرع بحظرها. إذا كان مدرك الإباحة هو العقل، إذن يستحيل أن يرد استحالة ورود الشرع بحظرها، ويستحيل أن يرد الشرع بالحظر، وذلك محال. فما أفضى إليه ماذا؟ محال، فلأن سيؤدي بنا إلى قال إلى مخالفة مقتضى العقول عندهم على مسلكهم، لأنه إذا كان العقل قال حكم بالإباحة حيث لم يدرك لا حسنا ولا قبحا، وحكم بالإباحة استحال أن يكون ما كان مباحا أن ينقلب واجبا أو ينقلب محظورا، وإلا لا أدى إلى قلبه الحقائق. وإن أرادوا بلفظ الإباحة أنه لا حظر فيها ولا حكم فذلك صحيح. اللهم إن أرادوا، إن قصدوا بقولهم أنها مباحة أي لا حكم أنه لا حظر فيها ولا حكم، ويكون قصدهم هذا صحيح، أي أنه لا حكم. وإن كان أخطأوا في جهة اللفظ، أخطأوا في اللفظ حيث أطلقوا الإباحة على ما لا حكم فيه، فعلى يد حال فالذي يرد على المعتزلة هنا يقال لهم ما هو مدرك هذا الحظر؟ ما دليله وما هو مدركه؟ فإن كان مدركه هو العقل إذن فالعقل قد حكم، والعقل عندكم كما تقولون أن الشرع ياتي مؤكدا ومقررا لما أدركه العقل، وإذا كان العقل أدركه وحكم بالإباحة إذن فكيف أن يرد الشرع مثلا بالإيجاب فيما بعد أو بماذا أو بالحظر؟ فهذا يمنع. قال وأما أصحاب الوقف فإن كان ذلك منهم شكا فيما هو الحكم فالعقل لا يقتضي الشك. الذين توقفوا، إن قلنا الذين حكموا بالوقف، قلنا إن كان مدرك الوقف ها هنا هو الشك، نقول العقل لا يحكم بالشك، لأن العقل إما أن يحكم بالإيجاب أو بالجواز أو بالاستحالة، ولا يحكم العقل بماذا؟ بالشك، لأن العقل لا يمكن أن يحكم بالشك، إما أن يحكم بالإيجاب أو بالاستحالة أو بالجواز. قال لأنه ما يدركه العقل بضرورة أو نظرين فإنما يكون علما، ثم إنما يدركه العقل بالضرورة أو بالنظر فهو ماذا؟ علم، إما علم نظري وإما علم علم ضروري، فيدرك استحالة الشيء أو وجوب الشيء أو جواز أو جواز الشيء، إما على جهة العلم الضروري الذي لا يمكن دفعه، وإما على جهة العلم النظري الذي يحتاج إلى نظر واستدلال واستدلال. وأما أن يحكم العقل بالشك قالوا لا، فإن العقل لا يحكم بالشك. وإن أريد بالوقت أنه لا نحكم بحكم إلى أن يرد الشرع، أما إن قصدوا بالوقف أنه لا نحكم بحكم إلى أن يرد الشرع نقول هذا نعم هذا صحيح، هذا قولكم هذا صحيح، أي أن توقفنا بمعنى أن لا نحكم حتى يرد الشرع، فإن ورد الشرع ذاك نظرنا نقول نعم هذا إن كان قصدكم بالوقف هذا المعنى فهم هذا المعنى صحيح لا خفاء فيه. فلهذا قال وإن أريد بالوقف أن لا نحكم بحكم إلى أن يرد الشرع فهو الحق الذي لا خفاء به لا التوفيق. إذن فتكون ما ذكره المعتزلة من أن حكم الأشياء قبل ورود الشرع إما على جهة الحظر أو الإباحة أو الوقت، أقول هذه كلها أقوال ماذا مردودة. اللهم إن قصدوا بالإباحة أنه لا حكم، أو قصدوا بالوقف كذلك أنه توقفنا إلى أن يرد الشرع فيكون هذا المعنى صحيح. والمسألة كما ذكرت لكم هي تردد العلماء في تصنيفها، فمنهم من قال إنما هذا الكلام من المعتزلة فيما لم يحكم العقل فيه ما دبت بشيء، ومنهم من فرضها في ما حكم العقل وما لم يحكم فيه العقل. ولكن الصواب هو أن المسألة داخلة فيما توقف فيه العقل ولم يدرك فيه حكما، وقد مر معنا أن المعتزلة وإن قالوا بأن العقل يدرك الحسن والقبح فهم قائلون كذلك بأن العقل قد يتوقف في بعض الأفعال حيث لا يدرك فيها لا جهة حسن ولا جهة قبح ويتوقف إلى أن يرد الشرع. نعم إن ورد الشرع عندهم فإنه يرد بما لو حكم العقل به لا كان هو الذي ورد به الشرع، بمعنى أن مقتضى أن الشرع لا يرد بما يخالف مقتضى العقول عندهم. والمعتزلة الأشاعرة كما ذكرنا أن العقل إنما يستدل به إلى أن يثبت به بعثة الرسل، فإذا ثبتت بعثة الرسل وثبت صدق الرسول بالمعجزة استقل العقل من منصبه وأسلس القيادة لما دليل للشرع، فيصير العقل إذاك تبع للشرع وليس أن الشرع هو التابع للعقل، هكذا يقرر الأشاعرة وهكذا قرر الغزالي رحمه الله في المستصفى. وإن كان نعم لفتفاء للعقول مدرك في فهم الشريعة أمر لا بد منه، ويأتي مسألة التأويل ومدركها وما يبنى عليها ومآخذها في علم الكلام والأخذ والرد في هذا لها مجالها إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم قال الفن الثاني في أقسام الحكم وهي خمسة، بعد أن عرفنا الحاكم قلنا لا حكم إلا لله كما يقول صاحب الجمع، حكم إلا لله، وحكمت المعتزلة العقل مهما صاحب جمع جوامع، فقال ها هنا إلى بيان أقسام الحكم الشرعي، بيان أقسام الحكم. قال وهي خمسة أقسام: واجب ومحظور ومندوب ومكروه، ومنهم من زاد من المتأخر خلاف الأولى ومباح الإباحة. ونعم وقع إشكال في إدخال الإباحة في أقسام الحكم التكليفي، فهناك من أدخلها من باب استكمال الأقسام، من باب استكمال أقسام الفعل، استكمال أقسام الحكم، حكم الفعل الذي يصدر من المكلف. أما الإباحة فهي لا تكليف فيها في الأصل. قال: ودليل هذه القسمة أن خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء فعل، إما أن يرد باقتضاء فعل أي بطلب فعل، أو اقتضاء ترك، أن يرد بطلب ترك، أو تخيير بين فعل وترك، أن يرد بتخيير بين فعل وترك. إذا فالخطاب خطاب الشارع إما أن يرد طالبا للفعل، وإما أن يرد طالبا لترك الفعل، وإما أن يرد التخيير بين الترك والفعل. واقتضاء الفعل عندهم ينقسم إلى قسمين: اقتضاء إيجاب فهو الواجب، واقتضاء ندب فهو المندوب. أو لك أن تقول أن الواجب وما طلبه الشارع طلبا جازما حيث لم يجوز تركه، وأن المندوب ما طلبه الشارع طلبا غير جازم حيث جوز تركه، وأن الحرام ما طلب الشارع تركه طلبا جازما حيث لم يجوز فعله، وأن المكروه ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم حيث جوز فعله. وأما الإباحة فهو مستوى الطرفين. قال: واقتضاء الترك إن كان على وجه الحظر والمنع من الفعل فهو المحظور وهو الحرام، وإن كان على وجه الكراهة والترغيب في الترك فهو المكروه. إذن فهذه أربعة أقسام، والمخير بين فعله وتركه هو المباح، لأن الإباحة لا طلب فيها، لا يوجد فيها طلب، وإنما خير الشرع بين الفعل وبين الترك، وللمكلف الاختيار بين أن يفعل وبين أن لا يفعل، لأن المباح في أصله لا طلب فيه، وإن كان نعم قال يعتريه الطلب في بعض الأحوال، ولكن ليس لذاته وإنما لغيره، كأن يدفع في الحرام بالمباح ما هو حرام، مثلا ما هو حرام، فيكون هاهنا المباح مطلوب لذاته لا لذاته وإنما لغيره. ومن هنا نفى الكعبي المعتزلي المباح، وقال بأنه لا يوجد المباح، لأنه قال ما من مباح إلا ويدفع به مال ويدفع به حرام. قال: هذا صحيح، ولكن هذا لا يمنع أن يكون المباح ومباح في أصله، وأما بالنظر إلى دفع الحرام به فنعم، فنقول ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب. قال: والمخير بين فعله وتركه هو المباح، ونحن نبين حد كل واحد من هذه الأقسام. معروفا لا حد الأحكام أقسام الحكم الشرعي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والإباحة، أي ذكر الرسوم لها، اختلف العلماء في حدودها وفي رسومها، وهي رسوم في الحقيقة وليست حدا على مال المناطق الذي فيه الجنس والفصل، وإنما هي رسوم رسمت برسوم متعددة ومختلفة بين العلماء، فمنهم من رسمها برسم ورد الرسوم الأخرى، ومنهم من عرض في الرسم ذلك الرسم ورسمها برسم آخر، وهكذا. على أي حال فهي رسمت برسوم متعددة، منهم من نظر إلى ذات الفعل، ومنهم من نظر إلى اللازم، ومنهم من نظر إلى ما يترتب عليه من الثواب، وهكذا. فأما حد الواجب فاعلم أن الواجب هو فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الإيجاب. فاعلم أن الواجب ما هو الواجب؟ قال: فعل المكلف الذي تعلق به خطاب الإيجاب. فنقول: أوجب الله الصلاة فهي واجبة، أوجبها فهي واجبة، ولأن الإيجاب هذا وصف للخطاب، والواجب هذا وصف لفعل المكلف، والخطب في هذا سهل. قال: ونحن ما قال ونحن لا نحد الواجب من حيث هو فعل ولا من حيث كونه عرضا إلى غير ذلك ولا نحد الخطاب من حيث ما هو خطاب وإنما نحد الواجب من حيث إنه فعل تعلق به خطاب الإيجاب لأن الذي يوصف بالإيجاب هو الخطاب والذي يوصف بالوجوب هو فعل المكلف فالأولى أن يحد بذلك فنقول في حده إنه الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب ما هو الواجب؟ قال الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب فعل تعلق به خطاب الإيجاب أي فعل أوجبه الله سبحانه وتعالى فهو الواجب فالصلاة نقول هذه واجبة لأن الله تعالى أوجبها بقوله أيها الذين آمنوا لا بد من الصلاة أيها الذين آمنوا آية الصلاة آية فيها صلاة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة فإنه أوجب الصلاة فنقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة هذا خطاب تعلق بماذا تعلق بوجوب بفعل للمكلف واجب وهو فعل الصلاة فلهذا قال إنه فعل تعلق به خطاب الإيجاب فالأولى أن يحد بذلك فنقول في حده إنه الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب إذن فيكون الواجب هو الذي تعلق به خطاب على جهة الإيجاب وعرفه صاحب الجمع بقوله الواجب وما طلب الشارعون فعله طلبا جازما حيث لم يجوز تركه كل فعل طلبه الشارع طلبا جازما حيث لم يجوز تركه فهذا هو الواجب وقيل في حده إنه الفعل الذي يعاقب على تركه وهو فاسد قال من عرفه أي من عرف الوجوب بأنه الفعل الذي يعاقب على تركه قال هذا رسم فاسد لأن العفو مترقب من الله تعالى ولا يخرج بالعفو عن كونه واجبا لأنه يمكن أن يرتكب الإنسان أن يترك الإنسان ما هو واجب ويعفو الله تعالى عنه وكون الله تعالى عفى عنه هذا لا يخرج الوجوب من حكمه أنه واجب فلهذا قال هذا الرسم فاسد بقوله الذي يعاقب على تركه ولهذا عرفه صاحب الورقة بقوله ما يعاقب على ما يساب على ترك على فعله ويعاقب على تركه أي عرفه باعتبار ثمرته أنه يعاقب على تركه ويتاب على فعله ولكن قالوا العقاب قد يتخلف قد يعفو الله تعالى عن عبده فيتخلف العقاب وتخلف العقاب هذا لا ينزع عن الواجب صفة الوجوب فمن هنا قالوا إذا تعريفه بقولهم إنه الفعل الذي يعاقب على تركه أو قول صاحب الورقات ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه قالوا هذا رسم مادم رسم فاسد وقيل ما توعد بالعقاب على تركه وهو فاسد لأن وعيد الله خبره ولو أخبر عن العقاب لوقع قال ما توعد بالعقاب على من؟ على تركه وهو فاسد لأن وعيد الله تعالى ما خبره أنه يخبر به ولو أخبر عن العقاب لوقع لوجوب الصدق في خبره والعفو ماذا؟ والعفو مأمول مترقب من الله تعالى على ما تعلق به الخبر الصادق فلهذا قال ما توعد بالعقاب على تركه قال هذا رسم فاسد له لماذا؟ لأن الوعيد لا بد من فيه من الوعيد، إنما مرده إلى خبر الله سبحانه وتعالى. ولو أخبر الله تعالى بالوعيد فإنه لا يمكن أن يتخلف، فلو حكم الله تعالى وأخبر بأن زيدا من الناس قد وعده بالعقاب فإن هذا الخبر لا يتخلف ويتعارض مع عموم عفو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال هذا رسم فاسد، رسم فاسد لوجوب الصدق في خبره، والعفو مأمول مترقب من الله تعالى على ما تعلق به الخبر الصادق. فلهذا في القول الذي قبله إنما علق على أنه الفعل الذي يعاقب على تركه، قالوا العفو هذا وارد. وإذن فكونه يعاقب، كون مثلا إدخال العقاب على الترك في حده أو في رسمه، قال يفسد تعريفه، لأنه قد يتركه الإنسان ويعفو الله تعالى عنه، وكون الله تعالى عفا عنه هذا لا يرفع عن الواجب ماذا؟ صفة الوجوب. هذا هو في القول ماذا؟ الأول. إذن فلهذا كان الرسم فاسد. في الثاني قال ما توعد بالعقاب على تركه، نتوعد، كان الوعد ماذا؟ الوعيد. والوعيد من أين سيأتي؟ بالخبر، لأنه الوعيد لا يمكن أن نطلع نحن عليه إلا إذا جاءنا خبر من الله تعالى أنه قد توعد زيدا مثلا بالعقاب. إذن هذا يأتي من ماذا؟ من جهة الخبر. وإذا كان على جهة الخبر، خبر الله لا يتخلف، إذن هو واقع ماذا؟ لا محالة. وإذا كان واقع لا محالة والعفو مأمول مترقب من الله تعالى على ما تعلق به الخبر الصادق كذلك، لأنه ورد الخبر الصادق بالعفو، إن ورد خبر عن الوعيد لفلان إذن فتعارض الخبر مع الخبر، وهذا ليس من الشأن أن تتعارض الأخبار فيما بينها. الأخبار التي يخبر الله سبحانه وتعالى بها في أمور الغيب. فلهذا إدخال العقاب في حد الواجب قالوا هذا يفسد حده لاحتمال العفو، والعفو مترقب. وقال القاضي هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما. قاضي البقلاني، إذا أطلق القاضي ها هنا فالقصد به هو الإمام البقلاني، الإمام المالكي المعروف. قال هو الذي يذم تاركه ويلام شرعا بوجه ما، واحترز بذلك ليدخل فيه الواجب الموسع والمخير وهو فاسد أيضا من وجوه. قال ويلام شرعا بوجه ما، إذن فهو قالت رسم فاسد من وجوه، أحدها أنه يخرج من الحد الواجب المضيق، فإنه يلام بكل وجه على رأيه. قال ويلام شرعا بوجه ما، سيأتي معنا ما يتعلق بالواجب الموسع، وسيأتي أن القاضي البقلاني رحمة الله عليه اشترط في من أراد أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها اشترط العزم، لا بد من العزم، أي أن يعزم أن يفعلها في الوقت الثاني، وسيأتي الكلام على مسألة العزم. فلهذا قال ليدخل فيه الواجب الموسع والمخير، لأن قال ويلام شرعا بوجه ما، قال الواجب المضيق فإنه يلام بكل وجه، أما في الواجب الموسع قال يلام بوجه ما. وسيأتي فيما إذا أخر عن وقته المعتاد، إذا أخر عن أول الوقت ولم يعزم ثم مات أو هلك فقالوا إنه يكون عازما عندما اشترط العزم اشترط العزم وسيأتي الكلام عليها أثناء الكلام على الواجب الموسع. فلهذا عبر القاضي رحمه الله بقوله ويلام شرعا بوجه ما. الثاني أنه يلزم منه أن لا يكون واجبا حتى يذم تاركه ولا يذم تاركه حتى يكون واجبا. قالوا له في رسمك هذا دور في هذا الرسم دور كيف؟ قال لأنه لما قال هو الذي يذم تاركه إذا لا يكون واجبا حتى يذم تاركه ولا يذم تاركه حتى يكون واجبا إذا فيكون في رسمه دور. ومعروف أن الدور هو الدور مما يخل بحقيقة الرسوم أو مما يخل ببيان ماذا ببيان الحقيقة ومما يفسد التعاريف. قال وذلك محال لأنه يلزم منه الدور. الثالث أن الذم إما أن يكون من الله أو من جهة المخلوقين. فإن كان من الله فذمه عقابه لأن ذم الله له فهو العقاب. وقد مر معنا فساد إدخال العقاب في رسم الواجب لأن العقاب يعرض له العفو فقد يفعل قد لا يفعل الفعل ولا يعاقب ولا يذم لكون الله تعالى سبحانه وتعالى عفى عنه. وإن كان من المخلوقين فهل يجب عليهم الذم أو لا يجب؟ فإن وجب فنقول أما إذا كان الذم مرجعه إلى المخلوقين لأن قال يذم تاركه إما أن يذم من جهة الخالق وإما أن يذم من جهة ماذا؟ من جهة المخلوقين. أما ذمه من جهة الخالق فهو ماذا؟ فهو عقابه. ومر معنا أن إدخال العقاب في تعريف الواجب هذا يفسده. وإما أن يذم من جهة المخلوقين نقول هذا الذم من جهة المخلوقين إما أن يكون واجبا عليهم أي يجب عليهم ذمه وإما أن لا يكون واجبا عليهم. فإن وجب أفضل التسلسل. إن قال بأن ذم المخلوقين لهذا الذي فعل هذا الذي ترك هذا الواجب ذمهم له واجب نقول هذا سيؤدي بنا إلى التسلسل إلى ما لا نهاية. والتسلسل محال كما هو معلوم. وإن لم يجب فقد يحصل الذم وقد لا يحصل. فأما إذا قلنا أن الذم لا يجب على المخلوقين لهذا الذي ترك الواجب قال إذن فقد يحصل الذم وقد لا يحصل. فما الذم بلازم فلا يحد به إذن فيكون الذم هاهنا ليس بلازم عليهم إذن فلماذا أدخلته في ماذا في الحد فليس بلازم فلا يدخل في الحد. إذا فعل يدعال فالمصنف رحمه الله ذكر هذه التعاريف للواجب وناقشها ويبقى النقاش في مثل هذه الأمور إنما عول بيان محل الفساد ومحل الصحة في الرسم. وإما في الحقيقة أن هذه رسوم والقصد منها هو تقريب معنى الواجب إذا سمعنا أن هذا واجب أوجبه الله تعالى فما هو الواجب. فلهذا البعض نظر إلى رسمه من حيث هو فقال ما طلبه الشارع طلبا جازما حيث لم يجوز تركه. ومنهم من نظر إلى ثمرته فقال ما يتاب على فعله ويعاقب على تركه. وكذلك قال ما يتاب كان التعريف الذي مر معنا في قوله أنه الفعل الذي يعاقب على ماذا على تركه فهو عبر باعتبار ما ثمرته التي تحصل للتارك. وإن هو لم يذكر الثواب وإنما ذكر ذكر العقاب أو أنه عرفه باللازم بلازمه، والتعريف باللوازم أو رسم الأشياء بلوازمها أمر وارد عند العلماء، وليس من شأن المحققين في الحقيقة التحكير في هذه التعاريف إذا اتضح المغزى والمعنى، والمعنى منها اتضح المغزى والمعنى والقصد وتصورنا الشيء كما ينبغي، فليس من شأن المحققين الاشتغال بهذه التعاريف، وإنما تناقش لأجل بيان جهة الصواب والخطأ فيها، ومن جهة تربية الدربة في مناقشة التعاريف والرسوم، وإيقاف العقل على دقائق الأمور وعلى مشكلات الأمور، مشكلات الأمور فيعالجها. وإذ معروف أن الإنسان أن العقل إذا استصعب الشيء ثم عالجه فيما بعد يكون قد يتمكن منه وتكون له رياضة، كما أن البدن يحتاج إلى رياضة فكذلك العقول تحتاج إلى رياضة، وإن كان الناس يهتمون برياضة الأبدان أكثر من اهتمامهم برياضة العقول، وفي الحقيقة رياضة العقول أولى من الأولى ما يهتم به الإنسان من رياضة البدن، لأن الذي يسير البدن ويحكم فيه إنما هو العقل، وإذا فقد العقل أو كان العقل كسولا فإن البدن لا ينفعك بشيء، فما هو إلا جثة لحم لا تنفعك بشيء. فلهذا ما أحوجنا إلى رياضة العقول، أن يريد الإنسان عقله. فقديما كان للعلماء دروس في رياضة العقول وفي الوقوف على دقائق الأمور وفي الاشتغال بالحساب وفي الاشتغال بالأمور الدقيقة والأمور المشكلة لأجل طريق العقل، وأن يروض ذهنه في كل يوم برياضة فيبقى دائما ذهنه متقي للأمور ويقف على الإشكال. ومن أراد أن ينظر في شريعة رب العالمين هي الشريعة الواسعة، وفي كتاب الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فلا بد أن يكون صاحب عقل مستنير بنور الشريعة، قد أجال عقله في مجال العلوم وأجال عقله في الأمور الدقيقة، ورد على الناس كما يقول الإمام الزمخشري رحمة الله عليه في مقدمة الكشاف. لمن أراد أن ينظر في هذا الكتاب وأراد أن ينظر في هذا الشريعة، فلهذا احذروا أن يصيب الكسل عقولكم، لا بد من رياضة العقل في كل يوم يروضه الإنسان ويأخذ له تمارين رياضية، وهو أن يدخل في مشكلات العلوم وفي المسائل الدقيقة، وأن لا يأخذه الكسل تكسير العقول كما يقول طه عبد الرحمن حفظه الله. قال والواجب والفرض بمعنى واحد عندنا. إذن المصنف رحمه الله ارتدى التعريف الذي ذكره في قوله إنه الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب. إذن الواجب هو الفعل الذي تعلق به خطاب الإيجاب، ولك كما قلت أن تعرفه بتعريف صاحب الجمع أو بتعريف صاحب الورقات، الخطب بهذا سهل إن تصورت الواجب. ثم قال والواجب والفرض بمعنى واحد عندنا. الفرض والواجب ألفاظ مترادفة عند جمهور الأصوليين من المالكية والشافعية حنابلة، وإنما فرق بينهما الحنفية كما هو معلوم، والتفريق في الحقيقة مرده إلى اللفظ، والخلاف لفظي، هذا يقول صاحب الجمع، الخلاف لفظي أي الخلاف تفريق بين الفرض وبين الواجب لفظي، أي لا يبنى عليه شيء. قال وإن فرق أصحاب أبي حنيفة بين الفرض والواجب بفرق يؤول إلى التسمية، يؤول إلى التسمية أي إلى الخلاف اللفظي لا إلى الحقيقة على ما عرف، لأن الحنفية يقولون ما ثبت بدليل قطعي فهو ماذا؟ فهو الفرض، وما ثبت بدليل ظني فهو ماذا؟ فهو الواجب، فهو الواجب. ونحن نقول كل ما طلبه الشارع طلبا جازما، طلبا جازما فهو الفرض وهو الواجب، سواء ثبت بدليل قطعي أو ثبت بدليل ماذا؟ أو ثبت بدليل ظني، لأن الفرض عند الحنفية مأخوذ من التقدير، فنصف ما فرضتم أي قدرتم، والواجب معناه الثابت، فإذا وجبت جنوبها أي إذا وجبت جنوبها قال والواجب معناه الثابت، وجب البيع والحق يجب وجوبا بمعنى لزم وثبت، وقد يطلق على الساقط كما هو معلوم، فإذا وجبت جنوبها أي إذا سقطت في ذبحها. على أي حال فالخلاف بين الجمهور وبين الحنفية خلاف لفظي، وأما ما بني عليه من الفروع فليس مدرك الخلاف الذي وقع في الفروع ليس مدركه هو الخلاف في التسمية في هذا الاصطلاح أي في التفريق بين الفرض والواجب، وإنما مدركه أدلة أخرى هي التي بني عليها ذلك الخلاف. الحنفية مثلا يقولون بأن الفاتحة في الصلاة أنها واجبة وليست بماذا؟ وليست بفرض، وأن قرأ ما تيسر من القرآن هو ماذا؟ هو الفرض، لأنه هو الذي ثبت بدليلنا قطعي. نحن نقول الفاتحة واجبة، هي واجبة وهي ماذا؟ وهي فرض، هي واجبة وهي فرض، لا فرق بين الواجب عندنا وبين الفرض. وأما من مسألة أن من أنكر الفرض فإنه يكفر، لأنه أنكر ما ثبت بدليل ماذا؟ قطعي. وأما من أنكر الواجب فإنه لا يكفر، لأنه ثبت بدليل ظني، فهذا ليس مدرك هو الفرق بين الفرض والواجب، وإنما المدرك هو من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فإنه يكفر، ومن أنكر ما هو مشهور وليس معلوم من الدليل بالضرورة فهو محل خلاف هل يكفر به أو لا يكفر. وأما من أنكر ما ليس معلوما من الدين بالضرورة ولا مشهورا وإنما هو من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء وعرض لها الفقهاء فإنه لا يكفر على أي حال. فهذه على أي حال مدركها سيأتي معنا في باب الإجماع مع الكلام على الإجماع. ثم قال وأما المحظور فهو الفعل الذي تعلق خطاب الحظر بتركه. المحظور هو الحرام، هو الفعل الذي تعلق خطاب الحظر ماذا بتركه، تعلق خطاب الحظر بتركه أي بترك ذلك الفعل، وعرفه صاحب الجمع بقوله ما طلب الشارع تركه طلبا جازما حيث لم يجوز فعله، وعرفه صاحب الورقة بقوله ما يعاقب على فعله ويتاب على تركه امتثالا، يتاب على تركه امتثالا، ذلك امتثالا. إذن فالحرام ما يعاقب على فعله ويتاب على تركه امتثالا. قال وأما حد الندب فهو الذي تعلق به خطاب الندب، تعلق به خطاب الندب، وعرفه صاحب الجمع بقول ما طلبه الشارع طلبا غير جازم حيث جوز تركه، حيث جوز تركه الندب، الندب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم حيث جوز تركه، فهذا هو الندب، هو الندب. وعرفه صاحب الورقة بقوله ما يتاب على فعله ولا يعاقب على على تركه عرفه بثمرته. قال والمكروه ما تعلق به خطاب الكراهة. ولك أن تقول ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازمين. ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم حيث جوز الفعل، فهذا هو المكروه. قال وأما المباح فهو الذي خير الشرع بين فعله وتركه من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وقد قلنا أن إدخال المباح في قسم التكليف إنما هو فيه تسامح، وكما قال السمعاني إنما هو إكمال للأقسام، سام الأقسام الحكمة، سام حكم الفعل الذي يصدر من المكلف. قال ويتشعب عن النظر في أقسام الحكم مسائل. أولا مسألة الواجب ينقسم إلى أقسام متعددة، ومن أقسامه أنه ينقسم إلى معين ولا تخفى أمثلته، كالأمر بصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب إلى آخر، فهو لا تخفى أمثلته، كالصلاة والصيام ورد المغصوب ورد الأمانة إلى آخر، فهذه كله أمثلة للواجب المعين. وعندنا يقابله الواجب المبهم، الواجب المبهم، وإلى مبهم بين أقسام محصورة، أي إلى فرد مبهم بين أفراد معينة، وهذا يمثل له بكفارة اليمين، كفارة الخصال اليمين ثلاثة التي خير الشرع فيها، اللي هو الكسوة والإطعام والعتق، فإن الشرع خير بين هذه الأمور الثلاث وأمر بواحد منها مبهم غير معين في ضمن أفراد ماذا؟ معينة، في ضمن أفراد معينة، فهو أمر بواحد مبهم في ضمن أفراد معينة، لأن الأفراد المعينة اللي هي الإطعام والكسوة والعتق فهي أفراد معينة، والشرع أمر من حلف في يمينه أن يكفر بواحد من هذه الأمور الثلاث، ولكن هذا الواحد غير معين، إنما هو مبهم، يصح أن يقع على الإطعام أو على الكسوة أو على ماذا؟ أو على العتق. والأمر بواحد مبهم في ضمن أفراد معينة هو سائغ وجائز عند الجمهور، عند جمهور الأشاعرة، عند جمهور الأصوليين، وإنما خالف فيه المعتزلة هم الذين أنكروا هذا، قالوا أنكروا الواجب وأنكر أن يأمر الشرع بفرض مبهم في ضمن أفراد معينة، وأنكرت المعتزلة ذلك وقالوا الإجاب ينافيه التخيير، لأنه أوجب، إذا كان الإجاب فكيف خير؟ لأن الأصل إن الشيء إذا كان واجبا إذا لا يمكن أن يلتقي ماذا؟ مع التخيير، لأن الإجابة يقتضي اللزوم والتخيير يقتضي أنه ليس بلازم، إذا فلا يجتمع الإجاب مع التخيير. ولكن الجمهور قال والدليل على جوازه أولا وقوعه، لأن إذا وقع الشيء إذا هذا دليل على الجواز، لأن المسألة يتكلم فيها من حيث الجواز العقلي ومن حيث الوقوع الشرعي، فقد يجوز الشيء عقلا ولا يقع شرعا، وسيأتي معنا أمثلته، ومنها مثلا تكليف ما لا يطاق، مثلا قسم منه عند الأشاعرة، فهو جائز عقلا غير واقع شرعا في قسم منه، فلهذا قال هو واقع، ولكن الشيء إذا وقع شرعا فهو قطعا جائز، ما جائز عقلا، وإنما نتكلم على الوقوع هل وقع أو لم يقع بعد أن نبدأ بالجواز العقل، فإن جوزه العقل فننظر إلى مقتضى الشرع هل هو وارد به أم لا، فقد يجوز العقل ولا يرد به الشرع، فأما إن وقع فليس للعقل إلا التسليم في المسألة، فهو جائز. قال والدليل على جوازه وقوعه وقوعه تعلق الخطاب بخصال كفارة فإن الواجب واحدة وزمام الخيارة في تعيينها إلى المكلف قال فإن الواجب واحدة وزمام الخيارة في تعيينها إلى المكلف المكلف هو الذي يعين واحد منها دون الأخرى وكذلك عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين وجدنا رجلين صالحين كلاهما يصلح للإمامة كلاهما يصلح للإمامة وقد استوت أوصافهما فإن هنا الناس مخير بأن أن يعينوا زيد أو أن يعينوا عمرو وتزويج المولى عليها من أحد الكفئين تقدم للبنت كفآن فأنت مخير بين زيد أو عمرو إذا التخير وارد إذا فنقول إيجاب أمور إيجاب واحد مبهم في ضمن أفراد معينة لا استحالة فيه لا استحالة فيه وقد وقع في الشريعة وجهة الوجوب ليست هي جهة التخيير فها هنا ما اجتمع الوجوب والتخيير لأنها جهة الوجوب هو أن يكفر مثلا أن يكفر ثم هو مخير بماذا بماذا بماذا يكفر فالوجوب تعلق بالكفارة يعني الكفارة والتخيير تعلق بما تقع به الكفارة أي من واحد فرد مبهم من ضمن هذه الأفراد الثلاثة المعينة إذن فما اجتمع الإجاب والتخيير قال ويستحيل أن يكون الجميع واجبا لتعذر الجمع ثم ها هنا لا يمكن لأن المعتزلة له قول قالوا أن الواجب أن الجميع واجب على جهة أن يكتفى ماذا بواحد أو المعتزلة قالوا مثلا في كفارة اليمين الكل واجبة على أنه يكتفى ماذا بواحد بمعنى العتق واجب والكسوة واجبة والإطعام واجب ولكن إذا قام زيد من الناس فأطعم مثلا يكون هذا الإطعام يكفي عن ماذا عن الباقي فيكون الكل واجب ويؤدى هذا الواجب بواحد قلنا هذا يمكن بماذا يمكن في كفارة اليمين حيث يمكن الجمع ولكن في الكفئين مثلا في الكفئين لا يمكن أن يجمع بينهما الجمع ماذا محال لا يمكن أن يزوج ابنته لكفئين هذا محال وكذلك في الإمامة هذا محال لأن الذي يبايع بالإمامة هو واحد ولا يمكن أن يبايع اثنان في الإمامة إنما الذي يبايع هو واحد فقط قال كما في الإمامين والكفئين ولأنه لو لم يفعل الجميع لم يأتن بترك الجميع ثم كذلك لو لم يفعل الجميع لم يأتن بترك الجميع مثلا زيد من الناس حنث في يمينه فلم يكفر إذن يكون آثما بماذا نؤثمه بترك ماذا بترك واحد وليس بترك الجميع وإنما بترك واحد من هذه الأمور الثلاث التي خير بينها قال وإنما يعتر بترك خصلة منها وكذلك المظاهر إذا ترك الكفارة بالعتق لا يعتم بترك عتق جميع الرقاب وإنما بعتق رقبة واحدة لأنها هي المأمور بها فلا معنى لإيجاب الجميع ولا يمكن أن يقال أوجب شيئا أصلا لأنه خلاف الفرض فلم يبق إلا أن يقال أوجب ماذا مخيرا إذا نقول لا يمكن أن يتعلق الوجوب بجميعها كما لا يمكن أن نقول أنه لم يتعلق بها الوجوب أصلا إذا لم يبق إلا ماذا أنه تعلق الواجب بواحد منها مبهم في ضمن أفراد ماذا معينة وهذا لا مانع منه والشرع جاء به وهو واقع ولا يقتضي محالا لأن جهة الوجوب شيء وجهة التخيير شيء آخر وليس في الأمر بواحد مبهم أي مبهم في ضمن أفراد معينة مخير بينها ما يقتضي الجمع بين الوجوب والتخيير، ليس فيها. فإن قيل إذا كان التخيير لا ينافي الإيجاب فلما يمتنع أن يوجب على أحد الشخص لا بعينه؟ فإن قيل إذا كان التخيير لا ينافي الإيجاب فلما يمتنع أن يوجب على أحد الشخصين لا بعينه؟ قلنا لا نسلم أنه يمتنع الإيجاب على أحد الشخصين لا بعينه، فإن من يحتوي أمره على جماعة قد يطلب من واحد ممن حضر منه فعلا معلوما من غير أن يتعلق غرضه بعين من يفعله منهم، وهذا مشاهد في الملوك. لأن مثلا في الواجب الكفائي، في الواجب الكفائي سيأتي أن القصد منه هو ماذا؟ هو الفعل. القصد في الواجب الكفائي هو وقوع الفعل، فالواجب بما إذا سقط إنسان في البحر أو غرق هو ماذا؟ هو إنقاذه، هذا هو المهم بغض النظر عن من يفعله، عن من يفعل هذه المهمة، لأن الشرع إنما نذب إلى إنقاذ الغريق، سواء أنقذه زيد أو أنقذه عمرو لا يهم، الشرع لم ينظر في الواجب الكفائي إلى الأشخاص، وإنما نظر إلى ماذا؟ إلى الفعل، نظر إلى الفعل من حيث هو. إذا عرفنا هذا في الواجب الكفائي نأتي إلى ما ذكرها هنا من الاعتراض. فقال فإن قيل إذا كان التخيير لا ينافي الإيجاب فلما يمتنع أن يوجب على أحد الشخصين لا بعينه؟ هل يمكن؟ قالوا فلماذا يمتنع أن يوجب على أحد الشخصين لا بعينه؟ قلنا هذا كذلك لا يمتنع، لا يمتنع أن يوجب الشرع شيئا على أحد الشخصين لا بعينه. مثاله مثلا وهذا مشاهد في الملوك ومن يجري مجراه، قال من غير يتعلق بعين من يفعله منهم، قال هنا فإن من يحتوي أمره على جماعة قد يطلب من واحد منهم واحد ممن حضر منه فعلا معلوما من غير أن يتعلق غرضه بعين من يفعله منهم، فقد يطلب مالك أو شخص من جماعة أن ينقذ غريقا، أن ينقذ ماذا؟ غريق، من غير ماذا؟ من غير أن يتعلق الغرض بشخص معين منهم، لأن المهم عنده هو ماذا؟ هو إنقاذ الغريق، المهم هو أن يفعل الفعل بغض النظر عن الفاعل. إذا فنقول كذلك هو لا مانع، لا يمنع أن يجب الشيء على أحد شخصين لا بيد لا بعينه، أو أن نأمر جماعة بفعل يفعله أحد منهم لا بماذا؟ لا بعينه. قالوا هذا لا مانع منه وليس بممنوع شرعا، بل هذا وارد في الخطاب في الواجب الكفائي. فلهذا قال ومن يجري مجراه، ولو قيل بامتناع ذلك لتعذر مؤاخذة أحد الشخصين لا بعينه، فلا يلزم من ذلك امتناع محل النزاع لما بيناه، بمعنى ما أوردوه علينا في مسألة الأشخاص قلنا لا مانع منه. فلا مانع عندنا أن يأمر الشرع بفرض مبهم ضمن أفراد معينة، كما أنه لا مانع أن يأمر مثلا أن يأمر شرع شخص مثلا شخص في ضمن شخص بأمر من الأمور ماذا؟ بين شخصين هو غير ماذا؟ غير معين لا مانع منه. فما جرى في كفارة اليمين يجري كذلك في مسألة الأشخاص، لا فرق بينهما ولا يترتب عليه محال. إذا فالواجب المخير هو ثابت عند الجمهور، عند جمهور الأصوليين وعند جمهور الفقهاء، ولا خلاف بين الفقهاء فيه، وحتى النزاع الذي أبداه المعتزلة فهو بالحقيقة نزاع النظر، وما آله إن حققت الأمر فيه تجد أنه لا أثر له في الفروع. مسألة الواجب ينقسم بالنسبة إلى الوقت إلى مضيق كصوم شهر رمضان مثلا، وإلى موسع كالصلاة المفروضة والكفارات. ننتقل ها هنا إلى الواجب الموسع والواجب المضيق، وهو من أقسام الواجب. الواجب ينقسم إلى مضيق وإلى موسع. نقف عند هذا إن شاء الله سبحانه.